اللهم صل على حضرة النبي. المدد يا رب المدد. كمان بقى كمان. الله اكبر. ربنا تغفر لنا. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. والله العظيم اول مره اشوفها تقول رد وحجاز. والله اول مره رد وحجاز الجميل ده. والله ايه يا عمنا انت قلت ايه؟ والله انك لا تخلف الميعاد. انت قلت ايه؟ انا ما سمعتش. والله ما سمعتش. نعم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ربنا وقتنا ما وقتنا على راس ايه دي؟ ما عادش هيرى بعد. ايه الرضا دي؟ الله ينزل عليك الرضا. الله الله. مية مية وشغال شغال اني لا شايلك وقت. يا سلام. الله يهديك. أني لا